بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لما توجه الصحابة رضي الله عنهم، وكان عددهم لما توجهوا إلى قريظة أو بني قريظة كان عددهم 3000 مقاتل، ومعهم 36 فارسا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الراية مع علي رضي الله عنه، وكان عمره 23 عاما رضي الله عنه وارضاه. نعم. استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة، وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد 3 خصال. يعني عرض كعب عليهم، يعني على بني قريظة فيما بينهم، يعني يقول ماذا، ما رأيكم نفعل مع النبي، مع محمد وأصحابه كذا وكذا. نعم. نعم. إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه. يعني تقول لكم إما تسلمون وتدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه، لما شد حصار المسلمين عليهم. نعم. وإما يقتلوا ذراريهم ويخرجوا جرائد فيقاتلوا حتى يقتلوا عن آخرهم. نعم، يعني أعرض عليهم اقتلوا نساءكم وذراريكم واخرجوا جرائدكم بسيوفكم، واخرجوا بسيوفكم قاتلوا أولئك المسلمين. نعم. حتى يقتلوا عن آخرهم أو يخلصوا فيصيبوا بعض الأولاد والنساء. نعم. وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم سبت حين يأمن المسلمون شرهم. فأبوا عليه واحدة منهم. يعني يقولون نغدر بالمسلمين، لأنهم يظنون أننا، يعني نحن اليهود، يعني كعب، يوم السبت عندنا إجازة وعيد، فيظنون المسلمون في ظنه أننا غافلون عن القتال، ففي يوم السبت نباغت المسلمين. نعم. يعني من عادة اليهود الغدر. نعم. وكان قد دخل معهم في الحصن حيي بن أخطب حين انصرفت قريش، لأنه كان أعطاهم عهدا بذلك حتى نقضوا العهد. حيي بن أخطب بنته صفية تحت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هو يهودي من يهود خيبر يحارب زوج ابنته. نعم، من شدة عداوته. نعم. وجعلوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون أصحابه ذلك، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم، فقال له علي رضي الله عنه: لا تقرب منهم يا رسول الله، خشية أن يسمع منهم شيئا. فقال: لو قد رأوني لم يقولوا شيئا. فلما رأوه لم يستطع منهم أحد أن يتكلم بشيء. يعني هيبة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، نصرت بالرعب. نعم. ثم بعث صلى الله عليه وسلم إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر الأوسي، وكانوا حلفاء الأوس، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون رجالهم ونساؤهم، وقالوا. وكانوا حلفاء الأوس، يعني كان بنو قريظة حلفاء للأوس داخلين في حلفهم، يعين بعضهم مع البعض ويتعاونوا فيما بينهم. نعم، قبل الإسلام وفي أول الإسلام. نعم. فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون رجالهم ونساؤهم. نعم. وقالوا، يعني في وجه لبابة. نعم. وقالوا: يا أبا لبابة كيف ترى لنا، يعني أشر علينا ماذا نصنع، أنت منا، بحيث نحن دخلنا في داخل، نحن داخلون في ولائك وأنت صادق معنا، ماذا نصنع؟ نعم. أننزل على حكم محمد، يعني فيما يقول لنا، نخرج نجلس نقاتل؟ نعم. قال: نعم. فأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه الذبح. نعم، يعني كذا قال: نعم، انزل على حكمه، يعني لكن بيذبحكم. نعم. ثم ندم على هذه الكلمة من وقته فقام مسرعا. نعم، لأنها أخبرهم عن سر من أسرار المسلمين. نعم رضي الله عنه وارضاه. نعم. فقام مسرعا فلم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول ولذلك لكن لا يثبت شيء من الأعمدة، فسمي العمود السابق بعمود أبي لبابة ويسمى أيضا بعمود التوبة لهذه القصة. يعني أبو لبابة أتى إلى السارية وربط نفسه توبة إلى الله وقال لا يحلني إلا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني معنى حله لي أن الله قد تاب عليه. نعم. وهكذا الصحابة السارعون للتوبة رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه. نعم. وأنزل الله لما نزل التوبة وآخرون نعم عملوا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم، وآخرون اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. نعم. وكان من أمره ما كان حتى تاب الله عليه. نعم. ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأسلم ليلة إذ نعم. ثعلبة وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وهم نفر من بني هدل من بني عم قريظة والنضير. نعم. وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعد القرظي فانطلق فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. ولما نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم قالت الأوس يا رسول الله قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلف إخوتنا الخزرج وهؤلاء موالينا، فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ. نعم. هو سيد الأوس وبنو قريظة داخلون في حلف الأوس، فلما حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم سعد بن معاذ ظنوا أنه سيأتيهم حكم يسير. نعم. لكن معاذ سعد بن معاذ لما وصل إليهم قال أما آل لسعد ألا تأخذ في الله لومة لائم رضي الله عنه وارضاه. نعم. وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحله وقد ضرب له رسول الله الأكحل عرق هنا في العضد. نعم. وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. أصيب في غزوة الأحزاب. نعم. فبعث إليه صلى الله عليه وسلم فجيء به وقد وطأوا له على حمار. نعم. وإخوته من الأوس حوله محيطون به وهم يقولون يا أبا عمرو أحسن في مواليك. فلما أكثر عليه قال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة ولائم. فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعوا إليهم بني قريظة، يعني قالوا جاكم الموت. نعم. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، فقام إليه المسلمون فقالوا يا سعد قد ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في بني قريظة، فقال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم كما حكمت. فقالوا نعم. قال وعلى من ها هنا، وأشار إلى الناحية. يعني قال القريظة عهد بيني وبينكم إذا حكمت ترضون بحكمي. قالوا نعم، وأشار ناحية المدينة ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له. قالوا وأنتم كذلك أيها المسلمون تأخذون بعهدي بحكمي عليكم العهد بذلك؟ قالوا نعم. نعم. وقال على ما وعلى من ها هنا، وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد إني أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقة. فوق سبع سماوات يعني. نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل من أنبت منهم، ومن لم يعني من بلغ. نعم. بالإنبات. نعم. ومن لم يكن أنبت ترك. نعم. فضرب أعناقهم في خنادق حفرت في سوق المدينة اليوم، وكانوا بين 600 إلى 700. نعم. وقيل 40 وقيل 400، والعلم عند الله. نعم. وقيل ما بين 700 إلى 800، ولم يقتل من النساء أحدا سوى امرأة واحدة. ولم ها أحد عندك ولا أحدا؟ أحدا. ولم يقتل. ولم يقتل من النساء أحدا سوى امرأة واحدة، وهي بنانة امرأة الحكم القرظي، لأنها كانت طرحت على رأس خلاد بن سويد رحا فقتلته لعنها الله. الرحى الذي خرج به الماء، يعني طرحت عليه خشبة كبيرة دائرية حتى قتل. وقسم أموال بني قريظة على المسلمين، للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، وكان في المسلمين يومئذ 36 فارسا. ولما فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ، وذلك أنه لما أصابه الجرح قال اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها. نعم. وإن يعني بدل حساب دعوة هذه. نعم. وإن كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا تمتني حتى تشف. نعم. ذلك آخر غزوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الأحزاب. نعم. ولا ذلك قال اليوم أن أغزوهم ولا يغزوننا. نعم. ولا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. حتى نعم. وكان صلى الله عليه وسلم قد حسم جرحه فانفجر عليه. حسم كواه. نعم. فانفجر عليه فمات منه رضي الله عنه. وشيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن فرحا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وكان صغير، أظن عمره 36 سنة فقط رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 رضي الله عنهم. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.